المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فصل: أعظم آفات العلم وقواطعه الانخداع بالوقوف مع المخلوقات دون خالقها، وبالآثار عن مؤثرها، وبالأسباب عن مسببها، وبالوسائل عن مقاصدها. وهذا النوع نقصه كثير وضرره كبير، فإن كثيرا من الملحدين والمغترين بهم يمهرون في العلوم الطبيعية، ولكنهم يقفون معها ويعمون عن ارتباطها بخالقها ومسببها. والذي أودع فيها من العجائب والأسرار ما أودع، فيرون أنفسهم قد عرفوا من عجائب علوم الطبيعة ما لم يعرفه غيرهم، ومن الأسرار التي أودعها الله في الطبائع ما زادوا به على غيرهم، فيأخذهم الزهو والغرور ويقفون معها ويرونها هي الحاصل وهي المقصود وهي الغاية، فيحصل الانحراف العظيم والنقص في العلم والعقل. فلو أنهم عرفوا وأثبتوا الموجد الحقيقي والمدبر للأمور كلها، وربطوا الأسباب بقضائه وقدره، علموا أن الأسباب محل حكمته، فإنه تعالى حكيم يضع الأمور مواضعها ويجعل الأمور الدقيقة والجليلة منتظمة بنظام عجيب وارتباط وثيق، وجعل لكل مطلوب ومقصود سببا ووسيلة وطريقة يوصل إليه، ولذلك نتيجة وثمرة بحسب قوة الأسباب وضعفها، وبحسب قوة العامل بها وضعفه، ثم ربطوا هذه الأسباب والوسائل والنتائج بقدر الله وقضائه. ولو أنهم فعلوا ذلك في عملهم لتم علمهم، وحصل لهم من اليقين ما لا يحصل لمن لم يصل إلى ما وصلوا إليه، ولكنهم فرحوا بما عرفوه من الوسائل التي يعرفون نتائجها الدنيوية ملموسة وتكبروا بها، فانطبق عليهم قوله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقوله تعالى: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وهذا أعظم آفات العجب والكبر على الإطلاق، وأعظم الطرق التي اغتر بها وانخدع كثير من الخلق. فنسأل الله أن يرزقنا العلم الصحيح المؤيد بالعقل والنقل والفطرة، وهو العلم النافع الذي يعرفه العبد من جميع نواحيه، وهو العلم الذي يربط الفروع بأصولها ويرد الأسباب وآثارها ونتائجها إلى مسببها وإلى الذي جعلها كذلك، وهو العلم الذي لا ينقطع صاحبه بالمخلوق عن خالقه، وبالآثار عن مؤثرها، وبالحكم والأسرار والنظامات العجيبة عن محكمها ومنظمها ومبدعها. وهذا العلم هو الذي يثمر اليقين وتحصل به الطمأنينة وتتم به السعادة والفلاح، ويثمر الأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة المصلحة للدين والدنيا. أما علوم المنحرفين فإنها كما ذكرنا مقطوعة مبتورة جافة، نهاية نفعها كنفع الصناعات المادية كما هو مشاهد محسوس، لا تثمر إيمانا ولا أمانة ولا رحمة ولا أخلاقا جميلة، بل ثمراتها ضد ذلك، يؤسف غاية الأسف لكل ذي عقل كبير وذكاء مفرط أن تكون هذه غايته وثمراته. فإن العقل الصحيح فهم الأشياء والإحاطة بها من جميع نواحيها، ثم العمل بالأمور النافعة، واستغلال الخيرات والمواهب التي يوهبها العبد، والجمع بين مصالح الدارين ومنافع البدن والروح، والنظر الصحيح للمبادئ والعواقب، وربط الأمور المتصلة بعضها ببعض. فكل من لم يتصف بهذه الأوصاف نقص من عقله بحسب ذلك، فكيف بدينه؟